حرف عين بمسمى آخر نقول هذا عين؟ نستطيع أم لا نستطيع؟ نستطيع. ماذا نقول عن الجاسوس؟ ها؟ ماذا نقول عنه؟ عين. عين الماء ماذا نقول عنها؟ عين. ومسمى العين ما هو؟ ها؟ عين. أعطيك مثال أقرب، حرف النون ماذا ينطق؟ أن إيش؟ النون، صح؟ نون. قال تعالى نون والقلم، أليس كذلك؟ ماذا قال عن يونس؟ وذا ماذا؟ النون. ما النون هنا؟ الحوت. إذن أحيانا المسمى الحرف، أرجو أن تتضح الفكرة، أحيانا مسمى الحرف يكون دلالة على ماذا؟ على وجود الشيء. لهذا نون أحيانا يطلق على الحوت، واضح؟ أعطيك مثال، إلى الآن يوجد جبل اسمه جبل ماذا؟ قاف. اسم أم ليس اسم؟ اسم. والله عز وجل ماذا قال في سورة قاف؟ قاف. والقرآن ماذا؟ مجيد. إذن هل يمنع من هذا الكلام أن يكون طه اسم النبي صلى الله عليه وسلم كلغة؟ لا يمنع أبدا أن يكون كلغة، أن يكون طه مدلولا على محمد صلى الله عليه وآله وسلم كلغة. لكن هل ورد سندا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن طه من أسمائه؟ ما ورد سندا عن النبي صلى الله عليه وسلم طه من ماذا؟ من أسمائه. لكن كمدلولا من لغة يصلح، ولا ينكر على من؟ على من قال به، لا ينكر طالما أن اللغة ماذا؟ تدعمه. قال سبحانه وتعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. هذا أيضا قوة لمن قال أن طه اسم ماذا؟ اسم النبي صلى الله عليه وسلم. يا محمد نحن لم ننزل عليك القرآن لتشقى. عندنا الآن فوائد عظيمة في هذه الآية. الآن ما معنى شقي في لغة العرب؟ ما معنى لما نقول فلان شقى؟ ها؟ قال الله، حتى أقرب لكم المعنى، قال تعالى لآدم وحواء فلا يخرجنكما من الجنة ماذا؟ فتشقى. ما علاقة، هل هنا الشقاء أن آدم سيهلك بالكفر والعياذ بالله أم ماذا؟ في التعب. إذن الشقاء يطلق على التعب الجسدي، الشقاء يطلق على ماذا؟ على التعب الجسدي. فما علاقة الدنيا أن نقول عن الكافر أنه شقي؟ ما علاقة في الدنيا؟ ربما نقول شقي وهو كافر لكنه منعم ماذا؟ جسديا، أليس كذلك؟ فكيف يصلح في اللغة؟ لأن عذاب يوم القيامة يقع على ماذا؟ على أجسادهم. لهذا نحن نقول شقي على ما سيؤول مآله. لهذا قال الله عز وجل النار الكبرى نسيت الآية، سيتجنبها لا، فذكر إن نفعت الذكرى سيتذكر من يخشى ويتجنبها ماذا؟ الأشقى. من هو الأشقى الذي يتجنب؟ هو الكافر. لماذا سمي أشقى؟ لأنه سيقع عليه عذاب ماذا؟ جسدي. الآن لماذا قال الله عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم ما أنزلنا عليك القرآن ماذا؟ لتشقى. لأن أبا جهل قال للنبي صلى الله عليه وسلم لقد شقيت وأشقيت قومك، لقد شقيت وأشقيت ماذا؟ قومك، يعني أنت في هذه الدعوة أتعبت نفسك وأتعبتنا. فالله عز وجل قال له لا، هذا القرآن لم يأتي للشقاء يا محمد، بل يأتي لماذا؟ للسعادة الأبدية. الآن عندنا دلالة، عندنا ماذا؟ دلالة. قال الله عز وجل ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى يا محمد. عندنا فائدة، فائدة. القرآن هل جاء بكلمة سعادة؟ إذا كان الشقاء ماذا يقابلها؟ سعيد. هل جاءت في الآية لفظ سعادة في القرآن؟ ها، فأما الذين ماذا؟ سعدوا فقط، ما ورد غيرها. الآن أنت لما تؤمن ألا يقتضي من هذا، من عكس الآية يعني بمعنى آخر حتى أقرب لك المعنى، ما أنزلنا عليك القرآن لماذا؟ لتشقى. الذي يعمل في القرآن هل يقتضي منه أن يكون سعيدا؟ هنا السؤال. بما أن الذي خالف القرآن سيشقى، يقتضي منه أن الذي سيحيا بالقرآن أن يكون ماذا؟ سعيدا. لو أن الله كتب السعادة لكل من يأتي بالقرآن لن تجد مسلم إيه؟ حزين. لكن الله وعد من عمل بالقرآن واستنى بالقرآن بحياة ماذا؟ طيبة، ولم يقل سعيدة. وهنا فرق عظيم. قال تعالى من عمل صالحا من ماذا؟ من ذكر أو أنثى. ما قال رجل أو امرأة، لماذا؟ ما قال رجل أو امرأة، لماذا؟ قال من ذكر وأنثى لماذا؟ حتى تدخل جميع إيش؟ الأعمار. لو قال رجل يقتضي أنه لا يدخل إلا ماذا؟ البالغ. والمرأة لا يقتضي منها أن تدخل إلا ماذا؟ البالغة. لكن انظر لروعة القرآن، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن ماذا قال؟ فلنحيينه حياة طيبة، ما قال سعيدة، لأنه الفرق أنا أطيب بقضاء الله وقدره ولو أصابني الحزن ولو صابني التعب، نفسي تطيب بماذا؟ بقضاء الله جل وعز شانه وقدره. فهنا المؤمن حياة طيبة، ولا يقتضي منه أن يكون سعيد، لا يقتضي منه ماذا؟ أن يكون سعيدا. لكن الذي يخالف القرآن ربما يسعد في الدنيا، لكن يقتضي منه في يوم القيامة أن يكون ماذا؟ شقي، لا بد منه. قال جل وعز شانه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. أي نحن يا محمد هذا القرآن الذي أتيت أنزلناه عليك ليس للشقاء. بمعنى آخر هذه الآية تحتمل أكثر من معنى. المعنى الأول أن هذا القرآن سبب حياة طيبة والسعادة في الآخرة، والمعنى الآخر أنه يا محمد صلى الله عليه وسلم أن هذا القرآن أنزلناه عليك حتى لا تشقى فتتعب وأنت تدعو لمن؟ الناس. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل له: فلعلك باخع نفسك. إيش يعني باخع نفسك؟ هالك. لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على أن يؤمنوا؟ كأن الله جل وعز شأنه يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم: عليك ماذا أنت؟ ها؟ البلاغ، أن تبلغ، ولا تجبر أحدا على ماذا؟ على الدين. فإن الله يريد منا أن نأتي إليه ونحن نقوى على الكفر. واضح الكلام؟ الله سبحانه يريد القلوب أن تأتي إليها ويتقدر على ماذا؟ على الكفر. ولا يجبر ربك عز وجل شانه أحدا على أن يكون مؤمنا، ولو أجبر أحدا على أن يكون مؤمنا لأراد أجساد لم يرد قلوب. لهذا جعل للإنسان مطلق ماذا؟ ها؟ الاختيار بين الإسلام وبين ماذا؟ الكفر. فمن شاء منكم فليؤمن، وفمن شاء فليؤمن، ومن شاء ماذا؟ فليكفر. لأن الله يريد القلوب، يريد ماذا؟ القلوب. لهذا أمر الله عز وجل نبيه أن ادعو إلى ربك، لكن لا تهلك نفسك، لا تهلك نفسك، بلغ الدعوة وما عليك بهم. فمن سمع فراد أن يأتيني طوعا منه هذا الذي أريده، ولا أجبر أحدا على الإسلام، ولا أجبر ماذا؟ أحدا على الإسلام. لكن إذا دخل الإسلام يجبر على ماذا؟ ها؟ على عدم ماذا؟ الخروج منه. إذا دخل الإسلام يجبر على عدم ماذا؟ الخروج منه. قال سبحانه: إلا تذكرة لمن يخشى. الآن هذا القرآن من لم يخشى منه لن ينتفع أبدا بموعظة، لأن الله حصر هذا القرآن بماذا؟ بأنه تذكرة لمن يخشى. الآن لو سألنا سؤالا من هذه الآية، من الذي ينتفع من القرآن؟ من الذي ماذا؟ الذي يخشى. لهذا كل من لا ينتفع بالقرآن لا يخشى ربه، كل من لا ينتفع بالقرآن لا يخشى ربه. عندنا الآن فائدة: إلا تذكرة لمن يخشى. كأن الذكرى تزيد الخشية أم تنقصها؟ ها؟ تزيدها. كأن الله عز وجل يريد أن يوصل لك رسالة أنه إذا أردت أن تكون من الخاشعين فعليك بمداومة ماذا؟ الذكرى. السؤال: ما هو أعظم الذكر؟ القرآن لابد هو أعظم الذكر. لهذا من أراد أن يرزقه الله عز وجل قلبا لينا خاشعا فليكثر من النظر إلى ماذا؟ إلى كتابه. فليكثر من النظر إلى ماذا؟ إلى كتاب. العجيب أنه قال: إلا تذكرة لمن يخشى، ولم يقل لمن يخاف. لأن الله عز وجل قال سبحانه وتعالى: من خاف وعيد. من خاف وعيد، أحيانا يطلق الخوف سبحانه، وتارة يطلق الخشية. الغريب في موطن هنا قال الله عز وجل: إلا تذكرة لمن ماذا؟ لمن يخشى. الخشية هو الخوف مع الهيبة، واضح؟ الخشية في لغة العرب الخوف مع الهيبة، واضح؟ والخشية هو المداومة الخوف، سواء رأيت أم لم إيش؟ أم لم ترى. الخوف لا يقتضي منه الهيبة ولا يقتضي منه، ويقتضي منه الرؤية. الآن لو ضربت لكم مثلا، كلنا نخاف السباع، الأسود مثلا، لكنه لا يخطر على بالنا إلا إذا ماذا؟ رأيناه وقع إيه؟ الخوف. الخشية لا، الخشية تبقى وإن لم ترى ربك سبحانه. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه هي الخشية. لهذا قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء، لأنهم أعلم الناس بالله، وأعلم الناس في الله أخشاهم لله، أخشاهم. لهذا ابن عباس ماذا يقول؟ إنما الخشية، إنما العلم الخشية، إنما العلم ماذا؟ الخشية. إذن قال الله عز وجل: إلا تذكرة لمن يخشى. يريد رب العباد مني ومنك أن نخشاه سبحانه وتعالى مداومة الخوف، لكن مع حيبة، مع حيبة لله جل وعز وجل. لهذا الله عز وجل ماذا قال للعصاة؟ لا تجعلوني أهون الناظرين ماذا إليكم. فمن هيبة الله ألا تعصي الله، من هيبة الله ألا تعصي الله. لهذا قال أحدهم: لا تنظر للمعصية، لا تنظر أنا والله فعلت كذا، إنما أنظر لماذا؟ لمن عصيت. لأنه يقتضي من وجود الله وهيبة الله أن تقع في قلبك ألا تعصيه. ونحن بشر، مهما بلغت في العبادة لن تصل لمرحلة جبريل، ومهما بلغت في العصيان لن تصل لمرحلة من؟ إبليس. إنما سددوا وماذا؟ وقاربوا. قال الله عز وجل شانه: تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. العجيب أن الله عز وجل ذكر القرآن ثم الخلق. الله عز وجل يخاطب نبيه، ذكر القرآن بداية: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، سعادة الأرواح، إلا تذكرة لمن يخشى، حياة القلوب. ثم انتقل سبحانه وتعالى للتكلم عن السماوات والأرض. الآن أيهم كان أو أيهم انتفع به الإنسان أولا، السماوات والأرض أم القرآن؟ أيهم؟ السماوات والأرض. القرآن ما أنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن هل أنزل على آدم؟ ما أنزل على آدم. إذن ذكر الله عز وجل شانه منفعة عظيمة لنا، ألا وهي القرآن، وأنه حياة القلوب. فذكر لنا ماذا؟ المنهج، منهج الحياة، منهج تستقيم به ماذا؟ الحياة، تستقيم به حياة الأرواح، فلا يطغى أحد على أحد ولا يظلم أحد أحدا. ثم انتقل سبحانه إلى حياة الأجساد بعدما تكلم عن المنهج، لأن إذا كانت هناك حياة بلا منهج فسدت الأرض والسماء. لهذا الله عز وجل ماذا قال؟ ولا تفسد في الأرض بعد ماذا؟ إصلاحها. لماذا تفسد الأرض؟ بالمعصية. لهذا الله عز وجل ذكر المنهج الذي يحميني ويحميك من العصيان حتى تستقيم لنا ماذا؟ السماوات وماذا؟ والأرض. لهذا ذكر المنهج ثم انتقل أيضا للسماوات، كقوله تعالى الرحمن ماذا قال؟ علم ها القرآن. ماذا قال بعدها؟ خلق الإنسان. تكلم بداية عن خلق الإنسان ثم انتقل لماذا؟ على تعليم ماذا؟ القرآن. والإنسان لا يتعلم إلا إذا خلق، لكن الله عز وجل تكلم عن المنهج بداية، منهج الدين، ثم انتقل لخلق الإنسان. لن تصل لكمال إنسانيتك حتى تعلم منهج ربك. وهنا الله عز وجل تكلم عن نعمة القرآن لنبينا عليه الصلاة والسلام لنا، ثم تطرق سبحانه وتعالى لذاته العلية بقدرته على إنشاء السماوات والأرض. كأن الله سبحانه يقول: أنا أنشأت لكم السماوات والأرض حتى تحيوا بها وتستقيم بها أجسادكم وأرواحكم، وتستقيم بها معاشكم، وتشربون الماء وتأكلون وتتناسلون وتتكاثرون، وأحفظ بها قوام حياتكم، ألا أقوى وأنا رب العالمين على إنشاء منهج يحفظ لكم حياتكم. لهذا قدم الله القرآن، كأن الله يقول لنا: بما أني أتيت لكم، أتيتكم بأجرام سماوية لم تختاروا الأرض أنتم، ولم تختاروا السماء أنتم، بل أنا اخترتكم من غير إرادة، فلا أحد يقوى على إطفاء الشمس ولا على إشعالها ولا منع القمر من الإتيان ولا من الغروب والشروق، أنا الذي أتيت بهذا، أفلا أقوى على أعطيكم منهج تستقيم به الحياة؟ بل يقوى سبحانه وتعالى. فهذا كان مناسبة الآيات، أن يتطرق للقرآن ثم لخلق السماوات. قال سبحانه: ممن خلق، تنزيلا ممن خلق السماوات، ممن خلق الأرض والسماوات العلى. العلا ما معنى علا؟ ها ما هو الشيء؟ إيه؟ العلا جمع لعليا، جمع لماذا؟ لعليا، بمعنى آخر قمة الجمع. العلا جمع لعليا، نقول سماء عليا. إذا أردنا أن نجمع السماوات ماذا نقول؟ سماوات ماذا؟ علا، كقولنا كبرى. ما جمع كلمة كبرى؟ قال تعالى: إنها لإحدى إيه؟ كبر، جمع ماذا؟ كبرى. واضح؟ فالله عز وجل شانه تكلم عن السماوات العلى بجمع صفتها، بجمع صفتها أنكم أنتم مهما عليتم لن تصلوا لعلو ماذا؟ السماء. إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ ماذا؟ الجبال طولة. هذا حجمنا. قال سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى. انظر للسياق الترتيبي القرآني العجيب. الرحمن على العرش استوى، بداية تكلم عن المنهج، عن كلامه، ثم انتقل للحياة التي تستقيم بها لنا الحياة السماوات والأرض، ثم ذكر سبحانه عظمته. حتى أقرب لكم المعنى، ولله المثل الأعلى. العرش ما هو العرش؟ هو سرير الملك الذي يجلس عليه ليحكم، ولله المثل الأعلى. نحن الآن نضرب الأمثال لتتقرب ماذا؟ المفاهيم. هل يجلس ملك على عرشه؟ هل يجلس ملك على عرشه إلا بعدما يستوفي الأمور؟ بعدما يستوفي الأمور ويثبت ملكه يجلس على عرشه فيأمر وينهى ويدير أمور ماذا؟ الدولة، ويدير ماذا؟ أمور الدولة. وإلا الملك لا يجلس على عرش إلا إذا مكن ماذا؟ ملكه. هذا في الإنسان. فلما الله عز وجل شانه تكلم عن القرآن وهذا منهج حياتكم، وتكلم على السماوات كأنه يقول لنا وأنا لن أترككم، فاستويت على عرشي لأدبر أموركم، فاستويت على عرشي لأدبر ماذا؟ أموركم. وهذا معنى القيوم. الله لا إله إلا هو ماذا؟ الحي القيوم. ما معنى قيوم؟ أنه قائم بأمور السماوات والأرض، يقتضي منه وجوده على ملكه سبحانه وتعالى. لهذا بعدما ذكر القرآن المنهج وذكر خلق السماوات والأرض، اقتدى منه من ذاته العلي سبحانه وتعالى أن يتكلم عن عرشه وملكه، وأنه أنا علوت على عرشي سبحانه وتعالى لأدبر أموركم، ولن تخفوا عني لأنكم أنتم لا تقوون على تدبير أموركم. فهل رأيتم نحن منا من منع الشمس من الشروق، أو منع الشمس من الغروب، أو منع القمر من الإتيان، أو منع البحار من الأمواج؟ لا نقوى على ماذا؟ على تدبير ما نملك. لهذا الله عز وجل استوى على عرشه سبحانه وتعالى ويدبر الأمر رغم اكتمال السماوات والأرض سبحانه وتعالى. قال جل وعز شانه له ما في السماوات وما في الأرض، ثم قال وما بينهما وما تحت ماذا؟ الثرى. ما في السماوات معلومة، وما في الأرض معلومة، وما بينهما معلومة، لكن الغريب وما تحت ماذا؟ الثرى. كل إنسان يفتخر بملكه الذي يرى، كل إنسان يفتخر بملكه الذي يرى، يقول هذه البناية عندي، هذا بيتي، هذه سيارتي. هل رأيتم رجل يفتخر بما يملك تحت الأرض؟ إلا الله افتخر بما يملك ماذا؟ تحت الأرض. لو أن الإنسان نظر لهذه الآية قبل 1400 سنة نظرة ثاقبة لعلم أن الله افتخر بملكه الذي تحت الأرض، دل على أنه يوجد نعيم ماذا؟ تحت الأرض. كما أن الله افتخر في السماوات أنها ملكه، وافتخر في الأرض أنها ملكه، وما بينهما أنها ملكه، وكلاهما جاءت منفعة لمن؟ منفعة لمن؟ للإنسان، لأن الله ذكرها في أول الآيات تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. إذن منفعة للإنسان، خلقتها لكم. ثم افتخر بملك ذاته العلية سبحانه، فذكر أنه يملك ما في السماء، وذكر أنه يملك ما في الأرض، وذكر أنه يملك ما بينهما، كلها منفعة للإنسان. ثم قال وما تحت الثرى، يقتضي أن هناك أشياء تحت الثرى ماذا؟ تنفع وتخدم ماذا؟ الإنسان. وإذا رأيت الآن في زماننا هذا كل ما أخرج من باطن الأرض منفعة للإنسان، سواء كان من الزيوت أو من النفط أو من الماء أو من المعادن أو من الذهب أو أي شيء، أو من المناجم أو من الألماس، تجد كلها أين دفنت؟ تحت الأرض. فكأن الخير كله أين؟ تحت الأرض. والله من فوق عليائه قبل 1400 سنة افتخر بملكه، بملكه وما يملك من ذاته العلية أين؟ تحت الأرض، وأنه منفع للإنسان. وهذا من دلالة عظمة القرآن. قال سبحانه وتعالى وإن تجهر بالقول، يخاطب من؟ محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه يعلم السر وأخفى. الإنسان حينما ينطق، ينطق له حالات. أحيانا نقول صرخ فلان، صرخ يقتضي يسمعه القريب ومن؟ والبعيد. نقول جهر فلان بأمر، يقتضي أنه يسمعه من؟ يجالسه المقربين. فلان جهر بأمر ما. لما نقول فلان أسر، من يقتضي أنه يسمع؟ من وضع فمه على ماذا؟ على أذنه. واضح؟ الآن أيهم أعلى حالات الإطمئنان بعدم نشر الكلام؟ ما هو السر؟ أعلى حالات الإطمئنان الجهر لا تأمن أن ينقل الكلام، والصراخ لا تأمن نقل بل هو علانية. ماذا بقي؟ السر، تأمن الكلام أنه لا يخرج. قال الله عز وجل شانه: وإن تجهر بالقول سواء كنت في مجلس فنطقت به، قال فإنه يعلم السر، بمعنى آخر لو سررت لأحد بينك وبينه من فمك لأذنه قال وأخفى. وما هو الأخفى؟ أن يبقى سرك أين؟ ماذا؟ في صدرك. وقال سبحانه وتعالى: فإنه يعلم السر وماذا؟ وأخفى. قال أهل العلم رحمهم الله: إن الله ليس فقط يعلم الخفى من السر، أي ما زال في صدرك، قال سبحانه وتعالى: إنه عليم بذات الصدور، ما تكن الصدور. وقبل أن يقع في صدرك الله عز وجل ماذا؟ يعلمه قبل أن يقع في صدرك. فهنا الله عز وجل رتب مراتب الكلام في الدعوة، سواء انظر الله عز وجل تكلم عن القرآن فيقتضي من هذا الكلام أنه يتكلم عن الدعوة، يقول: وإن تجهر بالقول في دعوتك، فإن تجهر بالقول أي تنادي، ثم قال: فإنه يعلم السر ما تسر أنت لأصحابك وأخفى ما وقع في صدرك. كأن الله عز وجل يقول لكل من تصدر للدعوة: اجعل جهرك كماذا؟ كسرك، اجعل جهرك كسرك. لأنه إذا استوى الجهر والسر في صدرك كداعية تصدح بالقرآن فستوفق، فإن خالف الجهر السر فهنا تقع ماذا؟ المصائب. قال الله عز وجل شانه: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. هذه الذي من أجلها خلقت السماوات وخلقت الأرض وبعث الأنبياء، تكلم عن القرآن وانتقل لخلق السماوات والأرض، ثم انتقل سبحانه وتعالى لملكه وذاته العلي وعن تدبير أمره وعن تدبير أمور الخلق، ثم جاء بالدعوة الخالصة التي أرادها الله. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. لكل اسم، كل اسم له صفة، بمعنى آخر كل اسم له وصف إن صح التعبير. فنقول فلان جميل، ما اسمه؟ جميل. في البشر، في العادة البشر، هل يقتضي اسم جميل أن يكون صاحبه جميلا؟ ما يقتضي. نقول فلان اسمه طويل، هل يقتضي أن يكون طويلا؟ ما يقتضي، ربما يكون قصير وربما يكون ليس بجميل. أن يكون مثلا فلان يسمي نفسه مثلا شريف، هل يقتضي أن يكون شريفا من اسمه؟ ما يقتضي. لا، فالبشر أحيانا تأخذ جزء من ماذا؟ من اسمها، تأخذ جزء من ماذا؟ من اسمها. تجد رجل جميل وهو جميل، تقول سبحان الله، اسم على ماذا؟ مسمى، اسم على مسمى. لكن البشر لا تصل لمرحلة الكمال والتمام في أخذ الاسم على مسمى، يجب أن تجد نقص. لهذا ما معنى الأسماء الحسنى؟ أن الله استوفى درجة الكمال في هذا الاسم. لما نقول قوي اسم من أسماء الله الحسنى، يقتضي من أنه اسم، نقول اسم من أسماء الحسنى، إذن الله عز وجل استوفى ماذا؟ القوة. لما نقول جميل استوفى ماذا؟ الجمال. لما نقول حليم استوفى ماذا؟ الحلم. لما نقول سبحانه وتعالى صبور استوفى ماذا؟ الصبر. لكن الإنسان ربما يسمى مثلا صابر، لكن هل هو استوفى معنى الصبر؟ أبدا. لهذا هذا معنى الأسماء الحسنى. الله عز وجل كم اسم له؟ 99. لكن الله له أكثر من هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت واحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب ماذا عندك. لهذا اسم الله الأعظم ما هو؟ أخفي عنا إلا الموفق. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اسم الله الأعظم تجدونه في البقرة وآل عمران. واضح؟ لهذا بعض أهل العلم قالوا: ما اسم الله الأعظم؟ وأرجح الأقوال هو الحي القيوم. أرجح الأقوال أن اسم الله الأعظم الحي القيوم. ومنهم من قال اسم الله الأعظم هو الله، لكن العاقل يجمع الثلاثة أسماء، يقول: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. هذا العاقل يجمع كل الأسماء، لأن عسى الله أن يوفقه. الله عز وجل شان يقول له الأسماء الحسنى، أي أن الله استوفى بذات العلية الأسماء بمسمياتها. الآن ما من نبي، بداية الآية السورة ماذا قال الله عز وجل؟ طه ماذا؟ ما أنزلنا إيه عليك القرآن؟ كأن السورة تواسي من؟ محمد صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ وكأن السورة الله سبحانه وتعالى كأنه يخبرنا عن أذى نفسي وقع لمن؟ ها؟ لمحمد صلى الله عليه وسلم. بما أن الأذى النفسي وقع للنبي صلى الله عليه وسلم، ودليل إن ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى لا تهلك نفسك، يقتضي منه أن يرد الله عز وأن يرد الله عز وجل شانه قصص تواسي من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. واختار الله عز وجل في مطلع السورة قصة من؟ موسى من أولي العزم. كأن الآن هل يوجد نبي جاءت دعوته كافة للناس؟ أبدا. هل يوجد نبي جاءت دعوته لكل الناس؟ هل يوجد نبي جاءت دعوته ليوم القيامة إلى قيام الساعة؟ أبدا. إنما لكل نبي كانت منطقة معينة وناس معينين مدة معينة كلهم جميعا إلا من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل اختار موسى عليه السلام الذي كانت دعوته لمن؟ لبني إسرائيل، في شعب معين مدة معينة في أرض معينة. وما هذا أوذي، فكيف أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت جئت للناس كافة وجئت للأرض كافة ولقيام ماذا؟ الساعة، فلا بد أن تؤذى أعظم مما أوذي منه من؟ موسى. فاستفتح الكلام بموسى. لكن لماذا استفتح الكلام بموسى؟ ألم يؤذى نوح وأوذي عيسى عليه السلام؟ كل الأنبياء أوذوا، لأن أعظم نبي أوذي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم من هو؟ موسى. ودلالة هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله موسى، لقد أوذي ماذا؟ أكثر مني فصبر. وهو جاء لفئة معينة من بني إسرائيل في زمان معين، فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لهذا جاء الخطاب القرآني في أول مطلع السورة أن يتكلم عن طه. العجيب أن الله عز وجل يقول: هل أتاك حديث موسى؟ أنت لما تسأل استفهاما يقتضي منه ماذا؟ أن تعلم. بمعنى آخر، لما تقول هل أتاك حديث موسى؟ لم يأتيني، أليس كذلك؟ لما أنا أجلس معكم الآن أقول هل سمعتم بخبر كذا؟ ربما منكم سمع وربما منكم لم يسمع. إذن أنا لما أطرح فكرة هل أتاك حديث كذا يقتضي مني أن ماذا؟ أن أعلم الحديث، أو أن أقول الحديث الذي وقع في صدري أو الذي علمته. الله ألا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم؟ سبحانه يعلم أم لا يعلم؟ يعلم. فلماذا قال له هل أتاك حديث موسى؟ قال أهل العلم للتشويق، لأن العرب تستخدم التشويق إذا بدأت بالاستفهام. فلا أقول مثلا هل سمعت بهذا السيارة كذا؟ تقول لا ما سمعت، ماذا الجرى؟ تقول لا في وقت آخر، تقول لا الآن. من أسلوب العرب أنه يستخدم الاستفهام في التشويق. لهذا الله عز وجل قال هل أتاك حديث موسى؟ أنت تعاني وأنت وقع في قلبك وأنت تعاني من قريش، لكن هل سمعت بما وقع لموسى؟ فقال الله عز وجل هل أتاك حديث موسى. وحديث ما قال قصة، قال الله عز وجل حديث ما قال قصة، لأن الحديث كأن موسى عليه السلام قصته تسير بها الركبان، لأن اليهود والنصارى تتكلم بماذا؟ بموسى عليه السلام. فلهذا سميت حديث، هو القصة التي تسير بها الركبان ولا تتوقف في زمن معين. أما القصة تتوقف في زمن معين، لهذا ربما نأتيك أقول لك هل سمعتم بقصة فلان؟ أعلم أن هذه القصة توقفت في زمن معين فلا تصل لكم إلا إذا أنا أخبرتكم. أما الحديث أعلم أنه ما زال يجري، فربما منكم من يعلمه ومنكم من سمعه وربما منكم من لم يسمعها. لهذا الله عز وجل قال هل أتاك حديث موسى؟ لأن هناك من يعلم من حديث موسى. قال الله عز وجل شانه: إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني أنست نارا. إذ رأى نارا يقتضي منه أنه رآها في وقت النهار أم في الليل؟ ها؟ في الليل. هذه مسألة يقتضي منه أنه رآها موسى عليه السلام ماذا؟ في وقت الليل. قال إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا. فائدة عظيمة لي ولك: العاقل لا يأخذ زوجته لمكان مجهول، واضح؟ أمانا لعرضه. أمانا لماذا؟ لعرضه، لأنه رأى نار، لكن هل يأمن القوم الذين على النار؟ لا، فعرض نفسه للخطر وقال أهلي انكثوا أنتم حتى لا يتعرض عرضه للخطر. فالعاقل يذود عن عرضه ويصون شرفه. لهذا موسى عليه السلام قال أهلي انكثوا وهو نبي، قال انكثوا. وموسى عليه السلام كان شديد، كان يقوى على صرع 40 رجل كما جاء في الأثر، ومع هذا لم يعرض زوجته للخطر، بل قال أنت اجلسي. والأعجب من هذا أن موسى عليه السلام قال لأهله امكثوا ولم يقل لزوجته لامرأته، ما قال، لأن الأهل تطلق على المرأة التي أنجبت أو المرأة الحامل، التي أنجبت أو ماذا؟ المرأة الحامل. وهذه ابنة ماذا؟ صالح قوم من؟ مدين، من صالحي قوم ماذا؟ مدين، وليس ابنة شعيب. دل على أن زوجة موسى عليه السلام ماذا يقتضي منها الآن؟ أنها ماذا؟ حامل. فلم يرد أن يعرض نفسه زوجته وابنه الذي في أحشائها إلى الخطر، فقال امكثوا، ما قال اجلسوا. ها، المكث واضح، المكث هو أن تجلس بلا حراك، أن تجلس ماذا؟ بلا حراك. لما نقول امكث هنا أي لا تتحرك، ومهما رأيت ماذا؟ لا تتبع. هذا انظر دقة اللغة، لو قال اجلس يقتضي منه إذا أردت ماء أن تذهب تشرب ماء، إذا أردت طعام أن تذهب تأتي بالطعام. لما تقول في العرب امكث أي ماذا؟ لا تتحرك مهما رأيت. فلهذا قالهم امكثوا أي لا تتحركوا مهما رأيتم، وإلا ما أعد لا تأتون إلى ماذا؟ إلى النار. هذا من إيجاز القرآن، كلمة واحدة تستخلص منها مئة فائدة، أنه خاف على عرضه وخاف على ابنه، وأنها أمرها أن تجلس ولا تتحرك مهما رأت. قال إني أنست نارا. الأنس بداية يوجد نسمى مثلا فأوجس منهم خيفة، فأوجس منهم خيفة موسى، أليس كذلك؟ الأنس هو الاستبشار بشيء مجهول، الأنس أن تستبشر بماذا؟ بشيء مجهول. أما الوجس هو أن تخاف من شيء ماذا؟ أيضا مجهول، واضح؟ لهذا هو لما رأى النار وقع في قلبه سيجد خيرا، وهذا من باب التفاؤل، هذا من باب ماذا؟ التفاؤل. العجيب قال لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. هنا يجب أن نفتح مدارك العقول قليلا، ماذا يريد موسى عليه السلام؟ إما ماذا؟ قبس. ما هو القبس؟ نقول اقتبس من كلمة كذا، أو اقتبست من كتاب كذا، ما أي أخذت. بمعنى آخر القبس أو أي هو الأخذ من أصل النار، شعلة، واضح؟ دون أخذ أصله. بمعنى آخر ربما هنا نار مشتعلة كأصل، العصا التي آتي منها الذي آتي منها لأخذ النار تكن منهم أم مني؟ ها، تكن ماذا؟ مني، لهذا سميت قبس، واضح؟ بمعنى آخر لو جلسنا في مجلس ورأينا نارا بعيدة فقلنا لرجل خذ عصا وأتي بقبس من نار، واضح؟ ماذا هنا يكون؟ ها، يطلق عليها قبس، لأن الأصل من أين؟ مني. إذا كان الأصل منه ماذا نقول؟ جذوة، أحسنت. إذا كان الأصل منه، انظروا إلى دقة اللغة. الآن عندنا موسى عليه السلام أراد أمرين، الأمر الأول أن يأخذ نارا، لماذا يطلب المسافر نار وفي الليل؟ ها، ليبعد ماذا؟ السباع، ولماذا ينل منها ماذا؟ الدفء. هذا اتفقنا عليه، لكنه قال أو أجد على النار هدى، على ماذا يدلك؟ على أن موسى عليه السلام تاه في الطريق، موسى عليه السلام ماذا؟ تاه في الطريق، وهذا تقدير الإله. لهذا إياك مهما يصيبك من نكبات الدنيا ولو تهت وضعت، اعلم أن الله يريد بك خيرا. موسى عليه السلام ضاع في عرض الصحراء، عرض الصحراء، الله عز وجل جعله يتوه في الطريق، وقيل كان موسى في آخر القافلة لأن زوجته حامل ما يقوى على أن يتبع القافلة، فتاهت عن القافلة، فالله عز وجل كتب له أن يتوه في الصحراء ليكن نبيا سبحانه. فلما موسى عليه السلام أراد أمرين لا يتعدثان، إما نار يتدفأ إذا كان القوم لا يعلمون وجهتهم، وإما أن يعلم أين هو، بمعنى على كلا الحالتين هو ماذا؟ المستفيد. قال أو أجد على النار هدى، قال سبحانه فلما أتاها نودي يا موسى، أتى ماذا؟ النار. الآن موسى عليه السلام النار كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال كانت النار شجرة، عبارة عن شجرة خضرة نضرة لكنها تشتعل، فلم تحرق شجرا ولا ورقا، لم تحرق شجرا ولا ورقا. لهذا لا أحد يقوى على جمع التضاد إلا من؟ إلا الله. ما أحد يقوى على جمع التضاد إلا رب العزة، الذي جعل البحر كالطود العظيم، الماء ما خصائصه؟ ها، أنه سائل، سيولة. ما الذي جعله ينحاز كالجبل؟ رب العباد. لا أحد يقوى على جمع التضاد إلا رب العباد. يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، نار وجعلها بردا، ما الذي يقوى على هذا؟ رب العباد. فالآن فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك. العجيب، متى يؤذن العشاء في توقيت 7:05 في وقت؟ العجيب أن الله عز وجل شانه قال إني أنا ربك، ما قال إني أنا إلهك. الآن لو جئنا للفرق، الألوهية تقتضي العبادة، واضح؟ بمعنى آخر لو قال إني أنا إلهك أي يقتضي منك العبادة مباشرة، لكن الله قال إني أنا ربك. الرب من هو؟ المربي، المنعم. فكان بداية الخطاب، انظر إلى الأدب الرباني، كان بداية الخطاب لموسى عليه السلام أني أنا منعم عليك، وأني متفضل عليك، وأنا الذي ربيتك، وأنا الذي أتيت بك. فكان مقتضى هذا بما أني أنا ربك فاعبدني. فذكر آلاءه على موسى عليه السلام، ثم ذكر ما على موسى أن يصنعه. ذكر آلاءه على موسى من نعمه، أنا ربيتك عند فرعون، وأنا فعلت وأنا فعلت وأنا فعلت، وأنا الذي أتيت بك، وأنا جعلتك نبيا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. قال الله عز وجل إني أنا ربك، أي أنا الذي أنعمت عليك. لأن الأنبياء لهم تربية خاصة. الأنبياء ماذا لهم؟ تربية خاصة. بمعنى آخر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الذي رباه؟ من الذي أدبه؟ من؟ رب العباد. قال عليه الصلاة والسلام أدبني ربي فأحسن ماذا؟ تأديبي. لهذا تجد ربما، أعطيك مثال، لو أنا الآن أجلس في مجلس، فيها مجلس علمي، الآن أنتم تقتنعون بما أقول، لو قلنا لكم تفسير آية كذا قال الله تقتنعون وأنتم على الإسلام، وجاء رجل نصراني يريد أن يجادل في الإسلام يلتمس الهدى، من أولى؟ أنتم أم هو؟ ها؟ يلتمس الهدى، يريد الهدى، من الأولى؟ هو، لأنه هو على شفا جرف نهار ربما يموت، فهو أولى منكم بالنصح، أليس كذلك؟ الآن انظر كيف الله عز وجل أحيانا كيف يؤدب أنبياءه. الآن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم مع سادة قريش، يتكلم عن ماذا؟ عن ماذا؟ عن الإسلام. دخل ابن أم مكتوم، ابن أم مكتوم ماذا كان؟ مسلما. فلما قال علمني مما علمك الله، قال له النبي صلى الله عليه وسلم اصبر علي ليس الآن. هل النبي صلى الله عليه وسلم عنفه؟ إنما يريد أن يغنم من؟ سادة قريش، لأنهم هم قالوا أنت مسلم. الغريب والعجيب أن الله عز وجل شانه ماذا قال؟ عبس وتولى أن جاءه الأعمى. الآن هذا الخطاب كان للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني ضد النبي أم مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ بل كان مع النبي صلى الله عليه وسلم. بمعنى آخر أنت يا محمد لا تعبس عن هذا، لأن هؤلاء لو أرادوا الحق لاتبعوك. أنت وظيفتك أن ماذا؟ أن تنذر فقط، وليس وظيفتك أن تجبر أحدا على الهدى. فهذا مهتدي فاتبع هذا، وأنت قل الحق ودعهم. فكان لصالح النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا لما يأتي رجل يقول، يعني ربما رجل يقول ما هذا النبي الذي يخطئ وربه ماذا؟ يصحح له مثلا، نقول له هو أخطأ والله صحح له من فوق 7 سماوات. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم ليس على الخير والتمام لما أخبر بالتصحيح، أليس كذلك؟ عفى الله عنك، لما أذنت لهم؟ قال تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، وقال وتخفي في نفسك ما الله ماذا؟ مبديه، وتخشى الناس، واضح؟ لهذا قال أهل العلم رحمه الله النبي صلى الله عليه وسلم مهما وقع تجد أن يأتي التصحيح ماذا؟ مباشرة. والعجيب من دقة أمانة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخبر بماذا؟ ها، بالتصحيح، ولا يكتمه أبدا. لهذا عبس وتولى، قرأها عليه الصلاة والسلام علانية، وأما بها في يوم الجمعة عليه الصلاة والسلام، لا يخفي شيء، وهذا من دقة أمانته صلى الله عليه وسلم. لهذا تجد أن تأديب الأنبياء وتربية الأنبياء كانت من من؟ من من؟ من رب العباد سبحانه وتعالى. لهذا أول ما قال الله لموسى قال إني أنا ماذا؟ ربك. العجيب قال فاخلع نعليك. هل موسى طولب بالشرع الآن وبالشريعة أم ماذا؟ ما يعلم الآن شيء موسى. موسى عليه السلام لا يعلم شيئا قط، إلا أنه يعلم من الذي يخاطبه، من؟ ربه. لا يعلم شيء. وما هذا أمر بماذا؟ بخلع ماذا؟ النعل. هذا دلالة ماذا؟ لا تستهن شيئا. انظر، يخاطبه بالعقيدة ويأتي له بأمور النعل. الله يخاطب موسى عليه السلام بعقيدة، إني أنا ربك، عقيدة، ويأتي له بأدنى ماذا؟ الأمور، اخلع ماذا؟ نعليك، حتى أنا وأنت نتعلم أن لا نستهين بالشرع ولو كان سواك، لا نستهين. فربما تأتي أنت بأدنى مدلولات الشرع، ربما أنت تأتي بأدنى مدلولات الشرع كالسواك، لكنها عند الله ماذا؟ عظيمة. هذه مسألة. المسألة الثانية، اخلع نعليك أتى بالتعليل، إنك بالوادي المقدس طوى، إذن يقتضي منه أنه في النعل يوجد شيء، أليس كذلك؟ لأن اليهود كان من شرعتهم أنهم يصلون حفاة، ومن شرعة النبي صلى الله عليه وسلم أننا نصلى ونحن نلبس ماذا؟ النعال. قال صلى الله عليه وسلم: صلوا بنعالكم وخالفوا اليهود إلا أن يكون كمسجد هذا. الآن موسى عليه السلام دخل بنعليه، قال الله اخلع نعليك، يقتضي وجود شيء في النعل أم لا؟ يقتضي وجود شيء في النعل. لماذا؟ لأن الله علل بعد ذلك: إنك بالوادي المقدس طوى. بما أنه مقدس يجب أن يبتعد عنه أدنى ماذا؟ أدنى أذى. إذن يوجد أذى في النعل أم لا؟ يوجد أذى في النعل. قال بعضهم كالقرطبي، قال: كانت بنو إسرائيل تخيط من جلود الحمير أعزكم الله النعال، تخيط من جلود الحمير ماذا؟ النعال. فأبى الله عز وجل شأن أن يدخل موسى للوادي بنعل من جلد حمار. هذه مسألة. المسألة الثانية، نحن الآن في هذا المسجد المبارك، لو جاء رجل في نعله أذى، ماذا نأمر؟ أن يخلع ماذا؟ نعله ويصلي. إذا كان هذا البقعة، نسجد لله رب العالمين وأمرنا بثلاثة أمور: وثيابك ماذا؟ فطهر. أول شيء ثيابة، الثياب أن تكون طاهرة، والجسد تتوضأ أن يكون طاهر من جنابة ومن أذى، ثم طهارة ماذا؟ الأرض التي تسجد عليها. إذن أمرت بطهارة بدنك وثوبك وأرضك، فكيف إذا كان الله عز وجل يخاطب موسى في بقعة الأرض؟ ألا يقتضي منه أن يكون طاهرا بكل شيء؟ لهذا أمره بأن يخلع نعله. واضح؟ قال سبحانه: إنك بالوادي المقدس طوى، اسم الوادي طوى، والله عز وجل سماه مقدس. لهذا فائدة. الله عز وجل كم دقيقة خاطب موسى؟ لو جئنا للسورة كم دقيقة؟ 5 دقائق؟ 10؟ كم دقيقة تحتمل؟ قل ساعة مثلا خاطب موسى عليه السلام. وما هذا أصبح الوادي ماذا؟ ها؟ ماذا أصبح؟ مقدس. الآن الله يخاطب موسى عليه السلام، منزلة مرتبة عليا لا يصل لمرتبتي أحد، فكيف أنت لو وضعت في صدرك القرآن، ألا يكون صدرك مقدس؟ ألا يكون صدرك طاهر؟ لهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو كتب هذا القرآن على إهاب، أي جلد، وألقي في النار لما أحرق. لهذا كان أهل العلم يقولون: ما أظن أن يحرق جسد فيه القرآن. إذا كان موسى عليه السلام أبى الله أن يدخل موسى بحذاء من جلد حمار لأنه يخاطبه به، فكيف أنت والله يخاطبك في القرآن 114 سورة ووضعتها هنا في صدرك؟ ماذا سيكون صدرك؟ أنت أقدس أم الواد الذي من الحجارة؟ بل ستكون أنت أقدس من الواد. لهذا حري بالمسلم أن يحرص دائما على كتابه، لهذا كتاب ربه. لهذا أسأل الله الذي لا إله إلا هو لي ولكم قبول الأعمال والسداد والرشاد، ويجعلني وإياكم من أولياء الصالحين، وأسأله بمنه وكرمه أن يفتح علينا فتوح العارفين أنا وإياكم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لطاعته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأسأل الله أن نلتقي على عهد جديد. السلام عليكم.